عشر المصنف أسماء رفضت العرب تفسيرها فقال ورفضوا تفسير الضمائر لغلبة شبه الحرف عليها مع قلة تصرفها، إذ لا تقع صفات ولا موصوفات كأسماء الإشارة، ولمثل هذه العلة لم تصغر أسماء الاستفهام والشرط. لا أنا قد ذكر فالأول أنها صغرت سياق بعضها من أجل أنه طرع عليها ذيها أي. وهنا لأنها ما صبرت تصرف إذ رجع الله لأنها ما بتصرف إلا لو اشتباع عندنا هنا وهذا ما تصرف نهائيا، قلة التصرف فيها إنا وهنا قد علل ليش إنه هاي قال لنا لا تقع صفات ولا موصوفات، هذا في أسماء الإشارة، ولمثل هذه العلة هم تصغر أسماء الاستفهام والشرط كذلك، فإنها أول شيء تشابه الحروف ولا تتصرف لكونها صفات ولا موصوفة. أي وعدها كونها موضوعة على مثلا ما يشتي إذا غلبت شبهها اشتعد فيها قال تشبه الحروف وعدها كذا، ولذلك قال ونحو أين ومتى من سائر الاستفهام والشرط، ونحو ما ومن من سائر الموصولات لكونها أوغل في شبه الحرف من الذي لكونها لا تثنى ولا تجمع، ذاك فيه بعض التصرف فإذا جوزوا فيها التصدير. أيوة كده أيوة كده يزول ما فيه من شبه إلا ما غير ما عاد بالشيء للحين كونه نكرة في تلك الحالة، قال ما بيوصف ولا يوصف به، إذا قد جعلت أنت عالم خلاص خرج عنه فأهدر الشر هاي عاد الضمائر العلة فيها كيف؟ إيش في صورتها ما بيضرع ما بيضرع يعني مثل النكرات ما بيضرع على هاي ما أشتي من ذا عندك بلا شيء يكون هناك النكرة في إنها لا تير لا توصف ولا توصف يوصف لها هي في ذاتها بيوصفوها وصفوها ما بيوصف ما في نكرة لا بيوصف النكرة مش تينية ما بشي ما بلا قال لك إلا حين قدو علم حين قدي علم ما بن فوق على الوسم المتمكن المتمكن وعدم المتمكن ذاك معنى الحروف الضمير هنا الضمير هنا ما لا وش دخلنا فيها حين قال علم حين قال قدي علم ما بلا ان لا لا ما بلا حين قال علم واحنا بنبني على ضده فإذا قدو باي توصف ويوصف بها قدو مثلا متمكن الحين قدي علم ما عادها مثل ذي ما هو متمكن هذا عاد فيه شبه الحرف ونحو من قال مثال المصالات لكونها أوغل في شبه الحرف من الذي لكونها لا تثنى ولا تجمع، ولأن وضع كثير منها على حرفين يعني قد يوجد فيها العلتين ولا يجري مجرى في وصفها والوصف بها الحين موضع كثيرا منها موضع على حرفين ولا يجري مجرى في ايش الوصف الوصف والوصف بها الضمائر ما كان قال الا الغلبة شبه الحرف عليها تعالي له بلا زقع فاطمة موسى ما بلا قالك اسمع يعني قال هني ومن وما وأين ومتى هاي تتنا قال لا هي لأنها لا تتغير ألا تأتي الصفة ولا توصف إلا عدم تصدر لا من وما قال لأنها أغل في شبه الحرف عد به زيادة هنا موضوع موضوع على حرفه إلا عدم تصدر الضمائر يا شيخ قال ولا تسمى ولا تقل قال وما وما يجري ولا ها فين خلاص ولا يجري مقرا في وصفها والموصوف بها في الذي لأن قال لنا هناك أنه بيوصف يوصف به أما ذي أهلا فإذا لا يصغر من أجر ذي ولا حق أسي سمع ولا فرض تصغير الضمير ما بلا قال لك الشفاء الحرب عليها ما يشتي أنها ما بلا حل ألا فين الضمير الأول هذا كر له حل ألا ما قال ناس يصف ولا ما قال قولي مثل هذه العلة فين أولها ورفضوا تصغير الضمير لغلبة شبه الحرف عليها بس مع قلة التصرف إذ لا تقع قال كأسماء الإشارة قال إذ لا تقع صفات ولا موصفات قال كأسماء الإشارة خلاص قال هي ما تقع مثلها بس اللي اشتي مثلا ونحو حيث ومنذ من الظروف المبنية اللازمة الإضافة وإنما صغر مد لتصرفه بحذف النون بناء منه على أن الأصل من إذا قد فيه التصرف إن قد فيه بحذ بعض التصرف مد بيقول واحدها ليش صغرت مد قالها ما بلا لكن أصلها من بس فيها دنا تصرف ها إلا وهي ويقال قال من ما هيك بشي إذا قلت فيها تصرف أصلها من إلا نشتي إن قد ذيه مد أصلها من إذا من إيه أصلها هي مد هي من لا لا ما بلا قال هي صغر قلنا صغر ومد وهي دي أصلها من ما بلا قد قد فيها تصرف حين تصرف ومن دو ما شو انها من دو ايوه ما بلا قلنا قد تصغر لها هي مد مد ذا الحين هي تصغر مد اذا صغرنا هي تصغر من ايش هي ما يقدي ما يقدي علم كلها بالكل لا شيء يا بر لما ذي الله يشتينها أصلها ولا ما هو إلا ولا ما خصصها ما قال منذ بس وين يقول إيش مد ومن من يجيبها وهي ولا حين يشتي يشتي إما منذ إنها تصغر منذ ماشي أما منذ بلا أيوة غير يشتي بعد كأنهم بدعوا تصرف ورجع تصرف يقول يقول بالتصرف تصرفات فرعها إذا قال ولا دليل عليه ما معه دليل ونحو معه ونحو معه وإن كان معربا لكنه غير متصرف في الإعراب يعني مع قال هنا يهلا يصغر مع النهي هو معرب ولا قال ليس متصرفا في الإعراب ما بي ما بي يسبرجي مبتدايجي مفعولجي كذا ما بلا ذيك الحالة ولا يقع صفة ولا موصوف وهو على حرفين زيادة وكذا عند لكنه على ثلاثة أحرف لكن كيف لا ينسبها على الظرفية قال إنها ملازمة كيف الظرف عند اسم الذيه اسم للمكان بس أبلان عاده ما بيتصرف اشتي انه ما بيصفى ولا يصف وعاده اشتي انه ايش ما تصرفنا في الاعراب بحيث انه يضرع عليه جميع ايه كما الاعراب ايوه اما عند قال لكنه عاد فيه يعني ما تصرف لا وله على ثلاث اخر لكن ما وقع عليه ما وقع لها ما يجيب لها ليه التصرف يجيب لها التصغير من التصرف ايوه لكن على ثلاث اخر خرج في حاله ونحو غيره فلا يصغر كما كيف؟ يعني ايه في كان في المكان الله ايه المعية هي معناها المكان الذي هو فيه صاحب ايه. نجيب الظرف لا نجيب حرف الجر لا ما لا تفهم المعية وش معناها المعية معناها الحضور معطل مكان ذي الذي هو فيه لا المكان إذا جاء مثلا جعل أنت المعية مع الزمان جاءه في الزمن جاءه في المكان جاءه في المكان لأن المعية معناها الحضور في ما هو فيه ونحو غيره فلا يصغر كما صغر مثل مع أن غيره مثل شابهين ما هم ما صغروا قال وإن كانت المغايرة قابلة للقلة والكثرة كالمماثلة لقصوره في التمكن أدل من مثل لأنه لا يدخله لام ولا يثنى ولا يجمع أما ذاك فيه تصرف مثل الآن قال لا يدخله لام ما بيقولوا الغير ولا غيره ولا ينون لا ما يجمع ولا يثنى لا تقول غيران ولا يقول أغير يجمع لا ما بيجمع أغير بيقولوا أغير هل فيه نظر؟ هل فيه نظر؟ هل فيه نظر؟ هل فيه نظر؟ ما بيقولوا القوم غير القوم ما بيقولوا القوم أغير القوم يقولوا غير لا لمن؟ قال جوهري قد جوهم أبلا يعني الجمع القياسي ما إذا ما نقل الجمع ما بيعتد ذا ما نقل استعمال أما هنجه قياسا فهم أبلا ايه مستخدم ما نقل على العرب الجمع لكن جو قياسه على ذيال وكذا سوى وسوى بمعنى غير معنى غير فإنها إيش معنى ونفس العلة التقييد يعني لا لا لكنها هي بمعناها كذلك لا تفقر ونفس العلة حق غير ونحو حسبك لتضمنه معنى الفعل لأنه بمعنى اكتفي وهو وما هو بمعناه لا يصغر مثل شرعك وكفيك إنها بمعنى حسبك وكذلك جميع أسماء الأفعال ها؟ كان الأمر ذي قدو مشروع يعني يوقف عن شرعه يقول حسبك كذا والله شرعك كذا أجيه منها لأنه الثاني أيه مذاهين إذا قل حسبك وكذا معنى كفيك نفسه وش معنى هذا؟ يكفيه ذي عد بنفسر حسبك معنى ذي يكفي وكذا جميع أسماء الأفعال كلها ما تصغر لأنها متضمنة معنى الفعل والفعل لا يصغر والاسم حال كونه عاملا على عمل الفعل يعني ولا يصغر الاسم كذلك يعني المصدر واسم الفاعل واسم المفعول اذا هو عامل لكن شبه بالفعل عمل الفعل أي العمل المختص بالفعل بحيث لا يعمله إلا الاسم، لا يعمله الاسم إلا مشابها له وهو الرفع والنصب. بخلاف الجر فلا يحتاج في عمل، فلا يحتاج في عمله إلى المشابهة للفعل إذا أضيف مثلا. الجر هو مخاطر الاسم حاجة. أما أشتي في غلام زيد ضارب اسم الفاعل ضارب مضروب وغير. الجر ما بيحتاج لهم. ما بيحتاج. إذا قلنا ضارب زيد لا نقول لا يفتقر هنا لأنه شابه الفعل في العمل، ما بيحتاج، ما شابه الفعل في الجر. يعمل بدون مشابه كيف؟ لا اشتباه إذا رفعت اشتباه كله. وهم يجعلوها عام بيقول يجعلوا الرفع والنصب. ما بيرفع الفاعل ونصب المفعول بيقولوا لا غير الفعل وذي الشابهة. بخلاف الجر فلا يحتاج في عمله إلى المشابهة الفعل، وظاهر هذا الإطلاق عم المصدر وغيره. بعضهم بيقولوا ما المصدر سهل. وعلل بغلبة شبه الفعل عليه حال العمل، بغلبة شبه الفعل عليه في حال العمل الفعل. فكما لا يصغر الفعل لا يصغر مشبهه. وعليه بنى الرضي في شرح الكافية. وأما في هذا الموضع فأشار إلى تضعيفه وقال في التعليل: لأن الاسم إذا صغر صار موصوفا بالصغر كما تقدم، فيكون قولك بوير بمنزلة قولك ضارب صغير. والأسماء العاملة عمل الفعل إذا وصفت انعزلت عن العمل. إنها تصغير للذات حين تقول في تصغير. أيوه بيشتي للذات مهما، إشتي الاسم الذي هو دال على الذات. ولذا قلت تقول ضارب صغير لأنك قصر حين تقول إيه وهو يرب للذات، ما إشتي من جهة الصفة يرجع للذات. لا خلنا في الجهة لا ما هو ضارب صغير. من يقول ضرب حقير ولا لا ضارب حقير إذا ما قصده لا ليه هو وصفه. وش وصف ده الحين ضارب؟ أي هو لا بلا بيوصف هلا الضرب دي هو صغير. يا سيد أنا بلا بي يشبه اسم الفاعل. عظيم لا اسم الفاعل ضارب لضارب ايه ما اشتي للضرب نفسه للضارب. هو اذا قال الاسم نفسه قال هنا يا الاسم الضارب. اي غير هنا انه ما قصده لقصد الله الضارب نفسه نيش لا يمثل لأنه في منزل الضارب. إذا قلت ضارب صغير ما قصدي الضارب نفسه. ما قصدي الله هنا لأنه وصف للاسم الفاعل نفسه. وصف للاسم الفاعل ما هي غير مشي لا اسم الفاعل نفسه اسم الفاعل. لكن ما بلا بينزله منزل اسم الفاعل إذا وصف حذر باي بينها نفسه. قال لأن أصله وصف اسم الفاعل، اسم الفاعل ما عاد يعمل إذا وصفنا. ونفسه اسم الفاعل ما اشتي اوصف زيد ضارب اشتي اوصف هو صاحب ضرب الصغير. ايش الرضي هذا يعني تصغير للذات؟ ما مر هذا الشيء؟ انما اشتي تصغير للذات. اشتي تصغير نفس ضارب. ما نبدا صغير ضارب من غير نظر وش ما هو. ها إذا قلت ضارب صغير وصفت ضارب ولا ها إذا الوصف لضارب فإذا ما صح عمله هذه مشكلة. قل لفظة اسم الفاعل. ايوه لفظة اسم الفاعل ضارب. كل هذه دل عليه ضارب. لأن التصغير له واضح. ولا. الله إذا قلت لك ضارب ما احنا قلنا أوصف ضارب ضويرب. فإذا حين أقول ضويرب كان يقول ضارب كبير ولا ضارب صغير. في تلك الحالة. فإذا حين سقرت اسم الفاعل ضارب ما عاد عمل. حين وصفته. من غير نظر انها يرجع وصفه للموصوف ولا الله ضارب صغير ما هو صح صغير له ضارب لا والاسماء العامله عمل الفعل اذا وصفت انعزلت عن العمل فلا تقول زيد ضارب عظيم عمرا ضارب اي زيد فاذا قوله عظيم راجع له صالح ضارب ولا ضارب عظيم الزيدان وذلك لبعده إذا عن مشابهة الفعل. طيب ما بدأت. يعني يشتي في حال العمل ما عاد يسافر ما هو عامل في حال وجود سبب العمل. لبعده إذا عن مشابهة الفعل إذ وضعه على أن يسند ولا يسند إليه. يعني وضعوه على أن يسند والموصوف مسند إليه الصفة وظاهر كلام المصنف الإطلاق لكن حين الرضي هو هنا بايلزم حين دوس لا حين دوس عزيزنا ذا حين كلامنا الله هنيك بارد منه كتاب الصفات كيف لا قديم منه رجل المسند إليها ولا لاقي فيها الإسناد كيف فيها الشبه ذي شبه الإسناد ولي هذه المفروض إنه ما يقع عليه أيوة كيف الشبه لأنا هو هو من باب الإسناد يشتي من ذي من شبه الإسناد مش إنه مسند ما قال أنا زيد أنا عشر طيب هو فاعل حقيقي ولا على ذي أنا زيد أنا قال إيه يشتي من ذي شبه في شبه من الإسناد ما قالوا ما بيحتاجوا ما بيحتاجوا يهوها مشابه من كل وجه إذا قبه وجه الشبه ما هذا في ما قال ما قالوا ظاهر كلام المصنف الإطلاق ما هنا ما به قال اسم عاملا عمل الفعل كيف ما كان وأما في هذا الموضوع فعشان لا تضعيفه إيش إلا أنه خلاص قبه يفكر إيش وأما ما قال أنا وأما في هذا الموضوع فعشان لا تضعيفه وعلل الرضي إنه ما عدم شابه للفعل فيسكر كين وما في هذا الموضوع وقال في التعليل لأن الاسم ذات اشتي انه ما عبد شابه الفعل وقبائي صغر قال لأن الاسم إذا صغر صار موصف لا قبائي خريق ذي ما عبد يعمل موصفا بالصغر كما تقدم ايه وما عاده ما عاده عامل فعدم مشابه للفعل فالحمد لا ما عاده عامل احنا نشتي العامل ولا قال العامل لا يصغر فإذا قلنا لا يصغر لأنه لا يخرج من حالة هذه وعليه ما قلنا المفروض أنه إذا وجدت الشروط يعمل أي لكن نشتي يصغر كيف عادي يصغر إنك لا تصغر ولكن تصغر أشعمال إنك إذا صغرت عنده بألزم منه بطلان العمل فلا يصغر لا يصغر إنه قال ما قصدت عند الحدث الأولى. المقصود اللفظ هنا يا. ما شملها الله. كيف اشتفى عشر إلا خطائفة. خطائفة إلا ما قالوا أما بهذا المضاف عشر إلا خطائفة. إيش مالك بترجع مطلع هنا. إنه ما فهمني كيف خطائفة. الأول. إيه وما. إنك قال إن ما في رضي بنا علي فالكافي إنه لا يصغر. قال كما لا يصغر الفعل لا يصغر مشبهه. وعلي بنا رضي في شرح الكافي. قال فأما هنا فأشار إلى هذا الموضوع فأشار إلى تبعيد. تضعيفة تصير. يجوز لأن قال بايب إنه يجوز إنه يعمل له المصدر. هذا تضعيف. ويصغر. ثم قال الرضي هذا في الصفات عن اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. أما المصدر فلا يعزله عن العمل كونه مسندا إليه. لقوة معنى الفعل فيه إذ لا يعمل الفعل الذي هو الأصل في الفاعل والمفعول إلا لتضمنه معنى المصدر فيجوز على هذا أن تقول أعجبني ضربك الشديد الشديد زيدا أو ضريبك زيدا تشتنى ما عمل الفعل لم شابه للمصدر فهو قوي إذا تضمن هو ذي إذا تضمنه فإذا جاءه أقوى منه أقوى هو المصدر أقوى من نفس العمل لأن المفروض يعد المشبه أقوى من لا أضعف من ما أشبهه كيف؟ الحين تضمنه ما عمل لا يتضمن من المصدر والله هو يستغن في ذا دليل على قوته قوة المصدر لا اشتيحيني يقول الفعل الذي أشبهه ما أشبهه في العمل يعني ما عمل إلا رجل إيش تضمن منها المصدر ما دام ما بلا أشبهه ذاك أقوى منه في العمل معناه أنه أقوى منه في العمل أما ما هو من بناء على أنه بده يسقط ولا ما يعني يعمل ولا ما يعمل أبلع القوة من تلك الجهة فمن ثم تأي من جهة أنه لا يصغر عاملا عمل الفعل ويفهم منه أنه يصغر إذا لم يكن عاملا عمله جاز زيد بوير بن فمن ثم تجاز ماذا كدو يتبنى عليه لأنه ما بعمل بوير بن مثلا وامتنع زيد بوير بن عمرة قال منك بوير بن زيد والله ما قال زيد بوير بن لا أضيف إلى الفاعل بين جاز بوير بوير بن ما قال مثلا ما بشي زيد بوير نعم جاز بوير بزيد بوير بزيد دابل لا فرق منه لكن ما هن يشتي انه يجوز كذا لو هو رافع للضمير وامتنع زيد بوير بن عمرا ماذا عنك ما عبد الحمد ما بيمنعه التصغير الا اذا هو ما اشتيهم ماذا عندك ما اشتيه عن الله غيره ما اشتي انه يمنع التصغير الا اذا هو بأحمد ليش انه جائز ليش انه جائز كذير عنده الضمير الضمير هو ما بيبينها وامتنع زيد بوير بن عمرا وها هنا بحث وهو ان ظاهر اطلاقهم انه لا يجوز ايضا زيد بوير بن قال بالدليل على انها اراد هناك زيد بوير لعمله في الضمير المستتر وذلك بعيد كيف وقد قال الرضي في شرح الكافية هل هذا العكس دليل على أنها فالمثل غير أبو زيد لأنه اشتذى الحين يعلل يجاوب عليه كان المفروض أنه لا يجوز زيد زيد غير أبو لكن كتب لك لأنه يجوز كتب لك لأنه لا هو على بناء عليه حزة ولذا بايقول عفلا كتب انه اللي قلا يجوز سر وذلك بعيد كيف، وقد قال الرضي في شرح الكافية. وأما قولهم أنا مرتحل فسوير فارتخا، فإنما جاز لكون المعمول ظرفا وتكفيه رائحة الفعل، انتهى من المعلوم فخلاص. ومن المعلوم أن سوير لا يخلو عن الضمير. ما تحاكم بناء على المستابر، بناء على المستابر زيد بوير يقول وين مخرج؟ أركع ما هذولي ولا شيء، قعدتهم الأسئلة عندك؟ لا إلا بلاش تغذي ما دهم الأول، لا دهم رقم واحد صالح بدي أمسك نطيحها وما عندي شيء ثاني هذا بدي سافر الله أبن الله اثنين من السته خمسة يعني عاد بناء على أنه ما هو سافر ما سافر مضمير أحدهم ناسين قد ذكروا المفعول بعده دنبانين عليه فيعترضوا على الفاعل قبل المفعول قبل الظرف حركة ظاهر ولا لا كان المفروض أنهم لا يجوزوه هنا ما دام قد لكن قال جوزوه هنا لقي ليش لقي الحين نظر في بناء على أنهم الفاعل ما اشتهين يدخلوه دم جوزي الله على كل حال تنبيه لا يصغر أيضا أمسي وغدا وكذا عند سيبويا كل زمان يعتبر كونه أولا وثانيا وثالثا وذلك وذلك أولا وثانيا أمسي هو أول لا تبقى لحد ماشي ماذا هذا الحين لا غير ذا عندك بالنسبة لها ما هو على كل حال لكن وكذلك مديه مترتب مثلا ذي بيوها مثلا السبت لحد الاثنين مثلا شهر الأول الثاني الثالث لأن ما بيو اعتبار الله بلاش الأسماء بالنسبة للترتيب ذي ما بيجي بالنسبة للواقع فيه على ما مر لنا أنه يجلس صغير اليوم لما بيقع فيه إذا قلت الأحد الاثنين الثلاث ما قصدي ما وقع فيه لأن ما قصدي إلا الترتيب اليوم ذي كذي وذي كذي بعده وذي كذي بعده فقط ومحرم لا صح التصغير فيه لكن إنه اسم لليوم ذي قبل يومك فقط من غير نظر إلى شيء وكذلك غد لليوم ذي بعد يومك من غير نظر إلى شيء فإذا ما هو زبر التصغير فيه ومحرم أصغر محرم ما تهينا محرم المختصر أبلاش كده قلع الترتيب حينها بيجيه كذا فيها تعداد ما بيجيه نظر إلا إلى تعدادها فقط ما بيجيه نظر إلى ما فيها وإنها مركبة يعني فيها ومحرم أصغر قديش إنها مركبة قال فلا تصغر أيام الأسابيع كالسبت والأحد والاثنين إلى الجمعة وكذا أسماء الشهور كالمحرم مصفر إلى ذي الحجة قال ابن مالك ولا يصغر الموضوع على التصغير ككعيت ولا ما فيه معنى كقليل ولا ما ينافيه ككثير كثير لنا كلمة أنا عيدها تلحقت أمس غدا ليش؟ وش؟ حقيقة أمس غدا تلحقت أمس غدا قلنا لك اللي اسم لليوم ذي متقدم اليوم من غير نظر أيوة ما هو نظر إلى ما فيه وذاك لك الذي بعد أيوة وكذلك هذي بيجوه أسماء كذي مرتبة واحد بعد واحد لأن ما بيجوه المقصد بها لا الترتيب ذي ما بيجوه بالنظر إلى اليوم نفسه ما بلا بالنظر لليوم الذي اليوم الذي قبل يومه كل اليوم الذي بعد يومه بسم الله فقط هي مثل ما بيجوه النظر إلى ما وقع فيه ولا كلمة الشكر بعون الله كلمة الشكر يا حاجة.